فبدن الكافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر. نعم بدن المسلم طاهر، وكذلك على قول الراجح بدن الكافر طاهر. وعلى هذا فالعلة هذه باطلة، لا لا لا يصح التعليل بها. وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، يعني إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة. وقال إنها أن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القول في مذهب مالك وأحمد. نعم. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم، والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره عللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره. ما جاوبت؟ اي نعم جاء. شو مقطع؟ إذن ويبين صحة هذه العلة وانت الدرس إن شاء الله القادم. نعم. الذين يقولون بهذا يقول العين ما زالت بس انتقلت من حال إلى إلى إلى أخرى، ولهذا نقول استحالت ولا نقول عدمت. هو على كل حال قول الراجح أنها تطهر، ولذلك هم متفقون معنا على أن الماء الكثير إذا تغير يعني إذا زال تغير بالنجاسة طهر، وهذا نوع من الاستحالة. نعم. كيف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يبلغ؟ يبلغ وش معنى يبلغ؟ يبلغ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه. أفي شك أنت من هذا؟ أسألك. لا. إذا ما عليك من الكيفية، أمور الغيب لا تسأل عن كيفيتها أبدا. ولهذا مما سئل مالك عن كيفية الاستواء ماذا قال؟ قال السؤال عنه بدعة، فلا تكلف نفسك في أمور الغيب أن تسأل عن كيفيته. أليس ملك الموت يقبض كل روح كل إنسان، ومع ذلك تموت المئات من الناس في أماكن شتى وهو يقبض، لا تقل كيف، مع أنه مخلوق ليس محيطا بكل شيء، الخالق محيط بكل شيء ويسمع كل شيء في أي مكان لأنه واسع ومحيط بكل شيء عز وجل، لكن هذا مخلوق. فأنا أنصحك وغيرك أمور الغيب أؤمن بها ولا تقول كيف، هذا فوق مستوى عقولنا. أفهمت؟ نعم. اسمع، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذا يعني واضح، هذا له أزمنة متقدمة كثيرة، ولا خلق أنفسهم، ولا خلق أنفسهم، وهي نفسك ما ما ما أشهدك الله خلقه. طيب يا شيخ، الحديث الذي تبع الحديث قول إن لله ملائكة سياحون يسيحون في الأرض يبلغون سلام أمتي عليه، نعم. هذا الحديث صحيح؟ صحيح. طيب كيف يعني؟ صحيح، حتى مثلا الرسول قال من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روح، السلام عليه يرد كل الأحد، نحن هنا نصلي وآخر في مصر وآخر في الشام وآخر في العراق وآخر في أبعد الأماكن، ترد عليه الصلوات جميعا، ومع ذلك يجب أن نؤمن بما جاء به النص ولا نسأل عن كيفية. هذه اضبطوها، أمور الغيب لا تسأل عن كيفيتها، قل آمنت بالله والأمر فوق علم. ألم تعلم أن في خلق الإنسان الآن، خلق الإنسان اللي هو محسوس يدرك بالحواس، فيه أشياء يعني حيرت الأطباء وعجزوا عنها، من ذلك السرطان إلى الآن ما وصلوا إلى أسبابه ولا إلى علاجه، وهو أمر محسوس يشاهد بالبدن. على في اقتضاء الصراط المستقيم، ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع. فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات، ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها، ويتحرى الأوقات والأمكنة والأوقات. ظننت أنها جمع مؤنث السالم؟ أي نعم. وهي ملحقة، ملحقة بجمع مؤنث السالم، إذن بالكسر، لكن أقول أنا أنها بالنصب. الأوقات، أوقاتها، نعم. هل حفظت الألفية؟ لا. إيش؟ إيه لا، يعني فاتك شيء كثير. تكسير والتاء أصلية. ها؟ جمع تكسير والتاء أصلية. التاء أصلية. وبمالك يقول: وما بتاء وألف قد جمع. ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة في السحر ومخاطبة النجوم، على مذهب المشركين من الهند والصابئة والمشركين من العرب وغيرهم، مثل

قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة. لو سألنا سائل هل على الله حق واجب؟ الجواب إن أوجبه على نفسه فهو حق، وإلا فلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. فيقال: أما إن أردت بقولك هل على الله شيء واجب أننا نوجب على الله شيئا فلا، وإن أردت أن الله أوجب على نفسه فهذا حق، لأنه قال كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وهو يفعل ما يشاء. وهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن القيم يقيدان قول الآخر: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع، فإنما قيده الشيخ ابن القيم رحمه الله هو الصواب. ولهذا قال بعد ذلك: إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. نعم. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه. فإن قال قائل: أليست حكمة الله توجب ما تقتضيه الحال؟ لأن الحكمة وضع الشيء في مواضعه. فالجواب: نعم هي كذلك، لكن من يقول إنما نراه واجبا بمقتضى الحكمة هو مقتضى الحكمة؟ وهذه مسألة مهمة، وهذا الذي غر القدرية والمعتزلة بقولهم يجب عليه فعل الأصلح والصالح، يعني فيترك الصالح إلى الأصلح ويترك الفاسد إلى الصالح. قالوا: لأن هذا مقتضى الحكمة أن يكون كذلك، لأنه ليس من الحكمة أن يعدل الفاعل عن الأصلح إلى الصلاح ولا عن الصالح إلى الفاسد. فيقال: هذا أيضا غلط، لأننا قد نرى أن هذا هو الحكمة، ولكن الحكمة بخلافه، وبذلك ينتفي أن نوجب على الله شيئا حتى بمقتضى اسمه الحكيم عز وجل. لماذا؟ لأننا لا نعلم الحكمة. قد نقول مثلا: من الحكمة أن ينزل الله المطر عند الجد حتى ينتفع العباد والبلاد والبهائم، وليس ذلك في الواقع من الحكمة. أما إذا أوجب الله على نفسه شيئا فلا بد أن نقول: نعم واجب على الله أن يفعل هذا لأنه قاله وأوجبه على نفسه. وهذا القول هو القول الوسط بين قولين متضادين: قول يقول إن الله عز وجل لا يجب عليه شيء أبدا لا بمقتضى الحكمة ولا غيرها، يفعل لمجرد المشيئة، وقول آخر مذهب المعتزلة أنه يجب عليه فعل إيش؟ الأصلح عن الصالح والصالح عن الفاسد. وإلى هذا أشار السفاري في العقيدة، قال: ولم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، وإلى من لم يفلح. نعم. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه،

ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي هي همته أهمت بالهمزة. نعم. وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي أهمت، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية، وقد يفعل العبد ما أمر به. نعم. يجب على الله أن يواجه العباد عليه، يذكر بعض أهل العلم استدلال صفات الله وأسمائه على أفعاله، ويقول بأن مقتضى اسمه كذا أو صفته كذا أن يفعل كذا. نعم. لكن قد تظن أن المصلحة فيه وليس كذلك. الآن مثلا قد يقول الإنسان أنا من مصلحتي أن الله تعالى يبقي ولدي حتى يكبر ويعيني على عبادة الله وعلى دنيا، ولا يكون من مصلحة، قد يكون سوءا عليك وعلى قبيلة كلها. المسلك هذا عليه خطأ. ها؟ المسلك هذا خطأ. إيش؟ المسلك هذا عليه خطأ. المسلك؟ إيش المسلك؟ يعني استدلال بأسماء الله وصفاته أنه على أفعاله. استدل بأسمائه على ما دلت عليه. فمثلا الحكيم نعلم أن كل فعل يفعله عز وجل فهو لحكمة، وكل شيء لا يفعله فهو لحكمة. لا جاء مخلص قال لا جاء. نعم. أحسن إنسان ربه وتوسل بعمل صالح، هل هذا العمل الصالح لا ينفعه يوم القيامة؟ لا ينفعه. كيف ينفعه؟ نعم. يعني ليس جزاء أن الله يجيب دعوته في الدنيا، لكن العمل الصالح من أسباب تفريج الكروبات في الدنيا. نعم. نعم. حديث الأعمى على تقرير صحة في موضوع الشيخ المساء، هل يقوم بقول من قال يجوز طلب الدعاء من غير؟ لا رسول، لا النبي عليه الصلاة والسلام غير الطلب من الرسول، هذا لا يجب عليه، لأن الرسول له ميزات مثل هذا. ألا ترى أن التبرك بعرقه وريقه وثيابه أمور مشروعة وغيره، ولهذا الصحابة ما طلبوا مثلا من أبي بكر وعمر أن يدعو لهم إلا في الدعاء العام، الاستسقاء لعموم الناس. نعم. أهل الحديث قالوا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بشروط ثلاثة: أن يكون لها أصل، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، لأنه ينشط الإنسان عن العمل، إن حصل ما ذكر فهذا المطلوب، وإن لم يحصل فقد فهو مأمور بهذا العمل، كما لو جاءت أحاديث ضعيفة في فضل صلاة الجماعة نقول هذه فيها خير، أنت اعمل ترجو أن يكون هذا الخبر صحيحا، فإن كان صحيحا حصل ما دل عليه، وإن لم يكن صحيحا فأنت لم ينقصك شيئا. وكذلك التحذير مثلا من الربا او ما اشبه ذلك ورد في احاديث ضعيفه. هذا كل شيء مباح، حط على بالك كل شيء مباح اذا تضمن ضررا فإنه يمنع. فإذا كان العام كل ما ذكر في هذا المحراب هو صواب سواء كان ضعيفا أو موضوعا يجب مراعاة هذه المسألة. تقول لا بد في اليمين ضعف، تقول يروى عن الرسول. نعم. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا الحكمة. نعم. فهذا القول على عمومه يقابله قولهم على عمومه أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح أو أن يفعل الحكمة أو الله مطلوب الحكمة. نعم. فهذا القول على عمومه بدون تفصيل منه كيف نرد عليه؟ كما قلت لكم أما فهمته أخوان، وش قلنا؟ قلنا قد نرى أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح، قد نرى أنه صلاح وليس بصلاح. فالمشكلة الآن مناط الحكم، ولا نحن نعلم أن الله يجب بمقتضى حكمته أن يفعل الأصلح أو الصلاح، لكن ليس مناط الحكم في كونه أصلح أو صلاح ما نعتقده نحن. نعم هذا في أحد الأفعال، يعني هم قالوا أن هذا يجب على الله أن مثلا يميت هذا الإنسان لأن هذا مقتضى حكمته، نقول هذا لا يلزم أن يكون هذا مقتضى حكمته. نعم. هذا ظاهر في الرد عليه. نعم. أما الرد على قوله في العموم أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح أو يجب على الله أن يفعل، لا ما تقول كذا، تقول مقتضى الحكمة. نعم. أن يفعل ما هو الأصلح أو الصلاح، لكن ما نعين معلوم، لأن حكيم الحكيم هو الذي يفعل الأصلح دون الصالح، والصالح دون الفاسد. نعم دكتور صالح. بارك الله فيك. البعض يقول أن ترك العمل مع الخلاف في مسألة ترك الصلاة، يقولون أن ترك العمل مع الاعتقاد أنه داخل في مسمى الإيمان، أن من يقول هذا فهو عين الإرجاء ولكن بمفهوم عصبي. نعم والله يا محب الكلام لكم جميعا، نحن لا نتعدى ما جاء في القرآن والسنة، فما ورد أنه كفر فهو كفر، وما لم يرد أنه كفر فليس بكفر. وكما جاء في حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من ما تركه كفر غير الصلاة، هذا نص صريح في إجماع الصحابة على أن الصلاة كفر وغيرها ليس بكفر. نعم ترك العمل ككل مع الإيمان بأنه داخل في مسمى الإيمان، هذا هذا هذا غلط يطلقه بعض الناس اللي عندهم دفاع، كما أنه لو رأوا العالم المشهور له بالخير خالف أهل السنة في مسألة من مسائل الصفات قالوا هذا أشعري، كما يوجد بعض الناس يقول ابن حجر أشعري وفتح الباري يجب إحراقهم أشبه ذلك، هذا من الغلط. والواجب الوزن بالقسط. نعم خلاص التفسير ما في أسئلة. اي ما يخالف. نعم ما نقل. نعم يندر طرح الموضوع، يعني كيف يعني موضوع الطرق بالتوسع هذا قليل مانا نحتاج إليه كثيرا في هذا الأيام. يتوافقون على هذا؟ نعم. إجماع؟ نقول من نقل الإجماع فهو. طيب نبدأ بالإجماع كما اقترح علي. نعم. لا اللعن ما ليس في التكفير، لأنه يجوز أن الله يهديه. نعم. بعض الناس يقول أن المصدر الأساسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية. نعم. ثم يضع كل القوانين التي يتحاكم إليها الناس على أساس الشريعة الإسلامية. هذا كل منافقين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. لا ما اعتقادي، هذا نفاق عملي، لكن إذا كان يرى أن ما حكم به بين الناس خير من الكتاب والسنة هذا كفر. نعم. نعم. لكن استطردنا فيما بعد وقلنا لا نكفره إلا إذا كان في حالة الغضب. لا، هذا مانع الغضب، شدة يعني شدة الغضب وشدة الفرح هذا والإكراه هذا مانع من الحكم بالكفر. الضابط أن الإنسان ما يملك نفسه. أحيانا الإنسان بعض الناس إذا غضب ما يدري هو في السماء أو الأرض. يحيى، قيل لهم ألا تؤمنون يعني ببعض البعض؟ قالوا أما البعض فلا نؤمن به. طيب، هل يعني هؤلاء يؤمنون؟ لا، إذا بين لهم أن البعض حق وأنه في القرآن والسنة وقالوا لا يؤمنون فإنهم كفر ما في الشك. وهذه من الشبهات، هذه مما يمنع من القول بالكفر. إذا جاءهم من لا يثق به وهو يقلل من يثق به فهذا عذر عذر، ولكنه يجب عليه بعد ذلك أن يبحث. يعني قد يقال إنه يكفر بتقصيره عن البحث، لأن أدنى ما يكون أن يوجد في قلبه شيئا من الشبهة، فيجب عليه أن يسأل. وأصر عليه ولا يعلم، ولكنه مصر على رأيه. ربما يقال بالكفر لتفريطه. اي نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك، شخص أخذ القرآن وضرب في أحد. ضرب شخص آخر. لماذا؟ غضبان. غضبان. ينطبق عليه ما قلنا. إذا كان مغلق عليه ولا يدري ماذا فعل. لأن المسألة يجب أن نلاحظ جانب الرحمة، رحمة الله عز وجل بالخلق، وأن ما لا يتمكنون منه لا يؤخذون به. نعم. اشترطنا القصد يا شيخ. نعم. أن يقصد الكفر أم المقصود يقصد الفعل؟ لا، أن يقصد الفعل أو القول. لكن إذا كان جاهلا يبقى ما جهل ما قصد المخالفة. ايش؟ يسب الله ترهيب سامعه ارغاما لمخاطبه. نعم. ويرتب عليه هو ما يقصد الكفر. لا لا، هذا يكفر يعني حتى لو قصد المراغمه، لانه قصد الكلام. اقامه الحجه على من وقع في الكفر، هل لابد منها ان يفهم الواقع في الكفر ان حجته باطله او لا؟ لا بد ان يفهم. إذا أبلغته وما يفهم ما تقول شو الفائدة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل فهموا للسان واضح، لكن فهموا أن هذا الدليل ينقض ما عليه من باطل ما فهم الشيء؟ لا بد أن يعرف. لا بد أن يعلم. هل لابد أن يعلم هذه الحجة باطلة عند باطلة؟ لا بد أن يعلم أن هذا الذي هو عليه كفر. يا بد. نعم، انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.

فيثاب عليه العبد في الآخرة مع ما يحصله في الدنيا. يعني يقصد بالدعاء العبادة، مجرد العبادة، حيث يظهر أنه مفتقر لربه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القادر، وأن رحمته سبقت غضبه، هذا عبادة مع ما يحصل له من أمور الدنيا. وقد يكون يدعو الله تعالى لحاجته في الدنيا ويغفل عن كونه يتعبد الله بهذا، فهذا أيضا ينظر ماذا، ما الذي حصل له. إن كان خيرا يستعين به على طاعة الله وثيب على ذلك، وقد يكون ضررا فيأثم به، وقد يكون مباحا فلا إثم ولا معصية، وقد يكون شيئا لضرر في دينها تبع ما ذكرنا. نعم نعم، هذا هو الثالث الذي يدعو الله لقضاء حاجته فقط، فهذا إما أن يضره وإما أن ينفعه شيئا. نعم انتهى. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته، فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به إنا نقسم أنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي مغيبه، كما يقول بعض الناس مما يفعل دون ضمير، قال في المطبوعة مما يفعله المبتدعون، لا ما عندنا مما يفعل بعد موته، مما يفعل بعد موته وفي مغيبه، كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه، ويروون حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عريض. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات، وهو التوسل مما يفعل بالأحياء. ممكن نسخة ما أشار إليه، ها؟ ما أشار إليه، لا نسخة. وهو مما يفعل بالأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك، والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى، فإنه دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، كما يقول المصلي في التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، كما يقول المصلي يخاطب الشهود، مراد والله أعلم فيخاطب المشهود بالقلب. أشار إليها نسخة ها؟ قال نسخة نسخة؟ نعم في جيم ودال المشهود هي أوضح. يخاطب المشهود بالقلب يعني كأنه يشاهده بعين. كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. أفاد المؤلف رحمه الله أن قوله السلام عليك أيها النبي هذا من باب مخاطبة المشهود بالقلب، وليس من باب مخاطبة المشهود بالعين. ولذلك تجد الصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي وليس أحد منهم يصرف بصره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه أبدا، وتجدهم يقول هذا وهم في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فليس هذا كالسلام المخاطب بالعين المشاهد بالعين. المشاهد بالعين تقول السلام عليك فلان، لو قلت هذا وأنت تصلي حتى لو كان الرسول مر بك مثلا في اليقظة وقلت السلام عليك يا رسول الله بطلت الصلاة. ففرق بين المشهود بالقلب والمشهود بالعين. وبه نعرف أن أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي في البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه اجتهاد غير صائب لوجهين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته السلام عليك أيها النبي، وهذا إلى يوم القيامة ولا يمكن أن نغير اللفظ النبوي. الثاني أن عمر بن الخطاب أفقه من ابن مسعود وأعلم من مسعود، وقد ثبت عنه في خلافته أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم، علم الحديث أو علم أو غيره، أن يأخذ بأطراف المعلومات كلها دون أن يأخذ بشيء دون آخر ويغفل عن الآخر أو يعرض عنه، فإن هذا نقص في الاستدلال ولهذا جاء الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه شيء والعلم شيء آخر. وجاء في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته إلى يوم القيامة، ولم يقل قول السلام عليك أيها النبي ما دمت حيا أطلق، فنطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن الصحابة وهم يقولون للصف الأول خلف الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك، لا يريدون أنه كالسلام عليه بسلام المشاهد بالعين أبدا، وهذا واضح واضح جدا. وقول مسعود كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك، ثم لما أتقلنا السلام على النبي، هذا ليس له حكم الرفع. وإذا قدرنا أن له حكم الرفع فإن له حكم الرفع باعتباره في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم يقولون في عهد الرسول السلام عليك، ونحن نوافق على هذا، لكن بعد موته لا يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الاجتهاد، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. نعم. المهم انتبه للفرق بين المشهود بالقلب والمشهود بالعين. نعم. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. فيراد نعم فيها خمس والسؤال به فلفظ التوسل. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من اشتراك ولا اشتراك اشتراك واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. اللي بعدها الكلمة اللي بعدها يراد به يراد به يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا لشيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. المؤلف رحمه الله اختصر الحديث اختصارا كان ينبغي ألا يفعله، لأن في الحديث أنه راودها عن نفسها فأبت، وأنها ألمت بها حاجة فجاءت إليه، ومن أجل الحاجة وافقته. ثم لما جلس منها مجلس رجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه.